تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يراعون أخلاق الإسلام عند تعامل الرجال مع النساء والتي منها غض البصر. برجاء مراجعة الآية 30 و 31 من سورة النور للشرح والتفصيل، والكلام بجدية دون ميوعة ويكون بسبب. برجاء مراجعة الآية 32 من سورة الأحزاب للشرح والتفصيل، وعدم الخلوة، وهي أن يختلي رجل بامرأة من غير المحرمات عليه في مكان يمكنهما فيه ارتكاب الفواحش كالزنا وغيره، وما شابه هذا من وصايا الإسلام التي تسعد وتحفظ المجتمع وتحميه من الشرور والمفاسد والأضرار المتعسة للجميع في دنياهم وأخراهم. فهذا هو الأطهر للقلوب، أي الأنظف والأنقى والأعف والأسلم والأبعد عن التلوث بأي سوء والأكثر راحة واطمئنانا للعقول بين الطرفين. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يا كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق الإسلام اقتدي بقدوتك صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه، وابدأ بنفسك في التمسك والعمل بإسلامك، واذكر لزوجاتك إن كنت متزوجا ولبناتك إن كنت رزقت ببنات من نسلك ولعموم نساء المسلمين بكل حكمة وموعظة حسنة أن يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يقربن عليهن الثياب التي يلبسنها أمام الرجال غير المحارم لهن. برجاء مراجعة الآية 31 من سورة النور للشرح والتفصيل عنهم، ولمزيد من الشرح والتفصيل عن زي المرأة وزينتها، بحيث تكون مرخية واسعة قريبة من الأرض وتصل إليها بحيث تستر كل جسدهن بدون أن تكون مجسمة ولا شفافة. قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي هذا الستر والاحتشام له حكمة هامة مفيدة مسعدة ككل أخلاق الإسلام، وهي أن يجعلهن أقرب إلى أن يعرفن أنهن عفيفات ويميزن عن غير العفيفات، فلا يؤذيهن أحد من الذين في عقولهم مرض أي شر وفساد ما بأي قول أو فعل فاسد مضر متعس يؤدي إلى إيذائهن نفسيا أو جسديا بصورة ما من الصور. قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان تعالى غفورا أي كثير واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه توبة صادقة مما وقع فيه من أخطاء وشرور، ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب متعلقا بحق له. وكان أيضا رحيما بأن بين لكم في الإسلام كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وهو الذي رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه.